وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. يا راحلين إلى منى بقيادي. الله الله أيوة. يا راحلين إلى منى بقيادي، شوقتم وعند الرحيل فؤادي. الله أكبر. سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، فالشوق بيمني وصوت الحادي. الله الله أيوة. فإذا وصلتم سالمين، الله أكبر. أيوة كمان يا سيدي، كمان كمان يا عم. يا راحلين ويلوح لي ما بين زمزم والصفا. يا سلام. الله يا عم. ويلوح لي ما بين زمزم والصفا. عند المقام سمعت صوت منادي، سمعت صوت منادي يقول لي يا عرفات، عرفات تجري كل قلب صادي. من نال من عرفات، من نال من عرفات نظرة ساعة، نال السرور.